صلاه وسلام عليك يا حبيب الله، وبسم الله بديت باسم الجوادي. الله يا مولاي، وبسم الله بسم الجوادي. وبسم الله بديت باسم الجوادي. مول الجود إلى رضا يحن عليه.